الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فقد تقرر أن يكون لقاؤنا في مثل هذا اليوم من كل أسبوع درس في الفقه من كتاب الروض المربع، واللقاء الثاني يكون يوم الاثنين إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. علم الفقه هو علم يحتاج إليه كل مسلم، لأنه هو الممارسة العملية للأحكام الشرعية، سواء منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الحقوق أو غيرها مما يعرض للمكلف في حياته العملية. والفقهاء رحمهم الله يصدرون كتبهم دائما بكتاب الطهارة، ثم يعقبه كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم البيوع والمعاملات، ثم الحقوق، أحكام الحقوق الأسرية من الوصايا والمواريث والأنكحة والطلاق والعدد، ثم ما يتعلق بحماية المجتمع من الرذائل كالجنايات والحدود والقصاص. وهذه هي كل ما يعرض للناس في حياتهم. وإذا تأملنا ما تزخر به المكتبة الإسلامية من كتب الفقه، وجدنا أن العلماء رحمهم الله قد دوروا كل ما يعرض للناس في هذه الحياة، في أمور حياتهم، وبحثوا عن حلولها في النصوص الشرعية، واستخرجوا الأحكام من أدلتها، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة بالفعل أو بالقوة. فالفقهاء رحمهم الله استخرجوا الأحكام لأجل أن يسهل على المكلف معرفة حكم المسألة التي تعرض له، ويصدرون كتبهم بكتاب الطهارة لأنها هي مفتاح العبادات، وأعظم العبادات هي الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة. فيتكلمون عن أحكام الطهارة مبتدئين بأنواع المياه والأحكام التي تحتاجها، ويفرق بينها، ثم يعقب ذلك الكلام على ما يوضع فيه الماء من الآنية، ثم يعقب ذلك فروض الوضوء ونواقضه وسننه وأحكام إزالة النجاسة وما يتعلق بها من أحكام، ثم الحديث عن رفع الحدث الأكبر من غسل أو حيض، ثم يبدأ الكلام على العبادة المقصودة وهي الصلاة. والكتاب الذي سوف نتناوله إن شاء الله هو كتاب الروض المربع وهو من كتب المذهب الحنبلي المعتمدة، وهو شرح لكتاب زاد المستقنع، والزاد مختصر من كتاب المقنع. على الرواية الراجحة في المذهب الحنبلي، وسنشير بعض الإشارات الخفيفة في بعض المسائل الخلافية. نسأل الله تعالى العون والتوفيق. تقرأ الشيخ كتاب الطهارة. ضعيفة ضعيف بصري ضعيف. في أحد يقرأ؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب، كلمة كتاب، يقول هو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة. كلمة كتاب، هذه الكلمة من المصادر السيالة، يعني أشياء التي توجد متتابعة شيئا فشيئا، أي يعقب بعضها بعضا، والكتاب مصدر كتب، فالفعل كتب والمصدر هو كتاب وكتابة. وأما المسمى به فهو المكتوب، أي هذا مكتوب، فالأصل في التسمية أن هذا مكتوب، لأنه من فعل الإنسان، فالإنسان كتبه فصار مكتوبا. ويطلق عليه كتابة، كتابا من باب إطلاق المصدر على الاسم. أما معناه، معنى الكتابة، فمعناه الجمع، أخذا من قول العرب: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ويقال للخيل إذا اجتمعت كتيبة، لأنها اجتمعت. فكذلك الحروف والكلمات إذا اجتمع بعضها إلى بعض يقال لما دون فيه أنه كتاب، لأن الكلمات والحروف اجتمعت في هذا الشيء فصار اسمه كتابة. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع. فإذا كتب الإنسان بالقلم حروفا وكلمات فإنه يصير نتيجة لذلك المكتوب كتابا لاجتماع هذه الكلمات وهذه الحروف. وهذا المؤلف هو كتاب جامع لمسائل الطهارة. العلماء يعنونون للمسائل المجتمعة بأنها كتاب، فيقال كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الزكاة، ثم يجمعها كلها المؤلف الكامل فيسمى كتابا. المراد بالطهارة قال: مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك، أي ما سيتعرض عنه المؤلف في هذا الكتاب المسمى كتاب الطهارة، ما يوجب الطهارة وما يحصل به التطهير، ما يوجبها وما يتطهر به. فسيتكلم عن الأشياء التي توجب الطهارة من نواقض الوضوء ومن وجود النجاسة، وسيتكلم عن أمر آخر وهو وسيلة التطهير وطريقة التطهير وصفة التطهير. هذه هي المسائل التي سيتحدث عنها في الكتاب المسمى بكتاب الطهارة. قال بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، أي بدأ بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا يسبقها إلا الشهادتان، فكان من المناسب أن يتكلم عن الأحكام، الأحكام التي تتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام، وأما ما يتعلق بالشهادتين فهذا موضعه كتب الأصول وليس كتب الفروع، أي كتب أصول الدين وهي كتب العقائد كتب التوحيد، فإن كتب التوحيد هي التي تتكلم عن الركن الأول وهو الشهادتين، وأما كتب الفروع أي كتب الفقه فإنها تتكلم عن الأحكام، وأعظم الأركان أركان الإسلام التي تبين أحكامها هي الركن الثاني وهو الصلاة. ومعناها لغة، أي معنى الطهارة في لغة العرب، معناها النظافة والنزاهة عن الأقدار، فالطهارة معناها في لغة العرب هي النزاهة وهي النظافة، فيقال للإنسان إذا تطهر تنزه وتنظف، فالتطهر أو التنزه أو التنظف بمعنى واحد في لغة العرب. مصدرها قال مصدر طهر يطهر بالضم، أي بضم الهاء، فالطهارة مأخوذة من فعل طهر يطهر، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم، طهر كحكم فمصدرها طهر أي كحكم، فالطهارة مأخوذة من طهر وليست من طهر. وأما في الاصطلاح فقال ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. معنى الطهارة في اصطلاح الفقهاء، أي المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء وأرادوا به الكلام عن المسائل التي ستأتي والمسمات بالطهارة، فهي تشمل أمرين، الأمر الأول هو ارتفاع الحدث وما في معناه، فهذا أحد أقسام الطهارة، والأمر الثاني هو زوال الخبث، فإذا قيل طهارة فالمراد بها أحد أمرين، إما ارتفاع الحدث وما في معناه وإما زوال الخبث. فارتفاع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. الحدث ما هو؟ قال هو الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وشبهها، كخروج ريح من الإنسان أو بول أو غائط أو أكله للحم الإبل أو مسه امرأة بشهوة أو نومه، فإن هذه كلها تسمى أحداثا، أحداثا صغرى، وهناك أحداث كبرى كالحيض بالنسبة للمرأة والنفاس أيضا، وكالجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، فإن هذه أحداث، فزوالها وارتفاعها يسمى طهارة. وهذه الأشياء التي توجد في البدن هي وصف معنوي ليس حسي، بل هي أوصاف يوصف بها الإنسان أو يوصف بها بدن الإنسان، فيقال فلان محدث أو فلان غير متطهر إذا اتصف بأي من أسباب ارتفاع الطهارة ووجود الحدث. فالمراد بالطهارة هي ارتفاع هذا الوصف، الطهارة هي ارتفاع هذا الوصف الذي وصف به هذا البدن وزوالها عنه، فصار بدن الإنسان سليما من هذه الأوصاف، نزيها منها، نظيفا منها. قال المانع من الصلاة ونحوها، أي نحو الصلاة مثل قراءة القرآن بالمصحف وكذلك الطواف، فإن هذه كلها يشترط لها الطهارة مثل ما تشترط للصلاة. فالطهارة إذا وجدت فإنه يباح للإنسان الصلاة، ويباح له ما في معنى الصلاة من الطواف ومس المصحف ونحوه، وما في معنى ارتفاع الحدث. قال الطهارة هي ارتفاع الحدث، وما في معناه؟ قال أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. هذه الأمثلة التي ذكرها ليست زوال خبث ولا ارتفاع حدث، وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث. فإن غسل الميت يوجب الوضوء وليس حدثا، وكذلك إذا أن إنسانا توضأ جدد الوضوء ليس عليه حدث، وإنما جدد الوضوء وهو على طهارة، فهذا يسمى تطهر وهو لم يرتفع حدثه لأنه ليس عليه حدث. وكذلك لو أن إنسانا غسل غسلا مستحبا كغسل الجمعة، أو اغتسل لأجل إزالة الروائح التي في بدنه، فإن هذا غسلا مستحبا ويقال له إنه تطهر وهو لم يحصل عليه حدث. وكذلك ما زاد على المرة الأولى في الوضوء، فروض الوضوء من مضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، هذه كلها المستحب للإنسان أن يغسل ثلاثا، والفرض مرة واحدة، فالفرض هو المرة الأولى، وأما المرة الثانية والثالثة فإنها ليست فرضا وإنما هي مستحبة. فماذا يسمى غسل المرة الثانية والثالثة؟ قال يسمى أيضا طهارة، لكنه ليس رافعا للحدث وليس مزيلا للنجاسة، وإنما هو مستحب، لكنه يسمى طهارة. وكذلك غسل يدي القائم من نوم الليل، الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل فإنه قبل أن يدخل يديه في الإناء فإنه يجب عليه أن يغسلهما ثلاثا. هل هذا الغسل لوجود حدث فيهما ووجوبه لوجود حدث أو نجاسة فيهما؟ قال لا، ولكنه لأجل يسمى طهارة ولو لم يكن هذا الأمر وهو غسل اليد حدثا، على ما سيأتينا في المستقبل توسع في هذه المسألة إن شاء الله. قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، هذه مسألة الفقهاء رحمهم الله فيها خلاف، فبعض أهل العلم يقول إن التيمم كالوضوء تماما، أي أنه يرفع الحدث كما يرفعه الماء. وقال بعض أهل العلم لا، إن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، على معنى أنه يبيح للإنسان أن يصلي، فالإنسان إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم. هل هذا التيمم رافع للحدث أو أنه مبيح للصلاة؟ المؤلف مشى على أنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، ولكنه في معنى الرافع للحدث. ويرى بعض أهل العلم أنه رافع للحدث كما يرفعه الماء. ما فائدة هذا الاختلاف؟ فائدة هذا الخلاف أنه على القول بأنه رافع للحدث أن الإنسان إذا تيمم يصلي بهذا التيمم ما شاء من صلوات، فإذا صلى به الظهر وبقي لم ينتقض لم يحدث حتى حان وقت العصر فإنه يصلي به العصر وهكذا. بينما القائلين بأنه مبيح للصلاة فإنهم يقولون إن الإنسان إذا أدى هذه الصلاة وخرج وقتها ودخل وقت الثانية فإنه يحتاج إلى أن يتيمم مرة ثانية، لأنه أبيح للإنسان فيه للصلاة الحاضرة وقد أداها، وحينئذ بانتهاء وقتها وخروج وقتها فإنه ينتهي فعله فيحتاج للصلاة الأخرى التي دخل وقتها بتيمم جديد. هذا هو ثمرة الخلاف. فعلى القول بأن التيمم رافع للحدث على معناه أن الإنسان يصلي به ما شاء من الصلوات ما دام لم يحدث، وإذا قلنا إنه مبيح فلا يصلي به إلا الصلاة الحاضرة، وإذا دخل وقت صلاة أخرى فإنه ولو لم يحدث يحتاج إلى أن يتيمم تيمما جديدا. ثم ذكر الشق الثاني من التعريف، قال وزوال الخبث، أي أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فزوال الخبث المراد به إزالة النجاسة، كما لو وقع على ثوب الإنسان نجاسة فإن غسلها يسمى تطهير، أو وقع على بدن الإنسان نجاسة فإن غسلها يسمى تطهير، أو وقع على البقعة بقعة في الأرض نجاسة فغسلها أيضا يسمى تطهيرا ويسمى طهارة. فالشق الثاني من الطهارة يتعلق بأمر حسي وهو إزالة النجاسة، أي أمر محسوس ونجاسة موجودة فغسلها يسمى طهارة. وأما الشق الأول فهو ارتفاع الحدث وهو شيء معنوي وليس حسي. قال أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم، أي زوال حكم النجاسة، كما لو أن إنسانا استجمر بحجر ولم يستنجي بالماء بعد قوائه للحاجة، استجمر بحجر فإن الاستجمار في هذه الحال لا يزيل النجاسة ويزيل حقيقتها، ولكنه يزيل حكمها، فهو زوال للنجاسة حكما، لأنه لا بد أن يبقى أثر للنجاسة من رائحة أو غيرها، لكن الشارع خفف عن الإنسان وأجاز له إذا استجمر أن يتوضأ ويصلي إذا كان استجمارا على الصفة المشروعة كما سيأتينا فيما بعد إن شاء الله. قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، أي الطهارة هي ما ينشأ عن التطهير، أي ثمرة التطهير ونتيجة التطهير. فالإنسان بعد أن يتوضأ أو يزيل النجاسة يقال إنه تطهر، لأنه حصل على الحالة التي يطلب منه أن يكون عليها ليؤدي عباداته. فالطهارة ثمرة ونتيجة للفعل وهو التطهير. وربما أطلقت على الفعل، أي ربما أطلقت الطهارة على فعل الإنسان، أي كوضوئه يقال له طهارة، أو غسله يقال له طهارة، أو غسله للنجاسة يقال له طهارة. فأحيانا تطلق على الثمرة والنتيجة، وأحيانا تطلق على الفعل، أي فعل الإنسان وإزالته لآثار النجاسة أو رفعه للحدث يسمى هذا طهارة، كالوضوء والغسل، أي كما يقال للوضوء طهارة ويقال للغسل طهارة. ثم بدأ بتقسيم المياه، فقال المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة: أحدها طهور. يقول إن المياه بحسب استقراء الفقهاء رحمهم الله لأحوال المياه وما ورد فيها من أحكام، رأى بعضهم أنها ثلاثة أنواع: نوع طهور ونوع طاهر ونوع نجس. وبعض العلماء قسمها أو نوعها إلى نوعين، فقال طهور ونجس. والمؤلف مشى على أنها ثلاثة أنواع كما هو المشهور في المذهب الحنبلي، فيقول إن المياه ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. وسبب هذا الاختلاف بين العلماء هو اختلافهم فيما يطلق عليه ماء وما لا يطلق عليه ماء. فبعضهم يرى أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات أنه لا يسمى ماء، وإنما يسمى باسم ما خالطه، كما لو خالط الماء مثلا سكر أو شاي فلا يسمى ماء وإنما يقال شاي، أو خالطه طبخ به لحم فإنه لا يسمى ماء وإنما يسمى مرقا. وبعض العلماء قال لا، إنه يسمى ماء لكن يسمى ماء طاهرا وليس طهورا. وحينئذ فمحصلة الخلاف أنهم يتفقون على أن هناك شيء يصلح لأن يكون مطهرا، وهناك شيء هو طاهر في نفسه لكنه لا يصلح أن يستعمل للطهارة. لماذا؟ قال بعضهم لأنه ماء طاهر، وقال بعضهم لا، لأنه ليس بماء فلا يسمى ماء، لأنه خرج لاختلاطه بشيء آخر عن مسمى الماء فيسمى باسم ما خالطه فلا يقال له ماء. وهناك بعض مسائل سنعرض لها إن شاء الله. يقول أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب من علماء اللغة: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فيقول إن الطهور المراد به هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فهو في ذاته طاهر، وهو أيضا ينزه وينظف غيره ويطهر غيره، فهو باق على خلقته من حيث أصل مادته وهي الطهارة، وهو أيضا يطهر وينظف غيره من الأشياء التي تنجست أو خالطها قدر أو أذى، كما أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهو ماء المطر. فماء المطر باق على خلقته، فالله تعالى ينزله لأجل أن ينتفع منه الناس، ومن ضمن منافعهم أنه يكون وسيلة لتطهيرهم وتطهير أبدانهم وأراضيهم وغيرها.